يريد تحقيقه، والمقصود اغتنام كل لحظة في حياته قبل موته، والذي يأتي فجأة بجعلها في كل خير مسعد له في دنياه وأخرى من خلال استجابته للعمل بكل أخلاق إسلامه. إنه يمنعه أحيانا أو كثيرا من تحقيق بعض أمانيه وأهدافه لمصلحته، حيث يعلم أنها مستقبلا ستكون ضررا وتعاسة عليه. كذلك من المعاني أن الله تعالى يمنع بين الإنسان المسلم وبين عقله إذا فكر في الكفر بتحصينه من ما دام متمسكا عاملا بالإسلام، فيعينه ويعصمه بتهيئة الأسباب لذلك، ويمنع بين الإنسان الكافر وبين عقله أن يؤمن إذا كان مصرا على إغلاق عقله وكفره فلا ييسر له أسباب إيمانه. وبالتالي فكونوا دائما مستعينين بربكم، متوكلين معتمدين عليه شاكرين له، ليعينكم على كل خير ويثبتكم عليه ويزيدكم منه، فهو القادر على كل شيء والمسيطر عليه، مالك الملك كله، وإذا شاء شيئا قال له كن فيكون. فمن يريد الكفر بعقله شاءه له، ومن يريد الإيمان بعقله شاءه له، ويسر لكل الأسباب. وأيضا من المعاني الضمنية أن الله تعالى مع الإنسان قريب منه دائما بقدرته وعلمه، فهو بينه وبين عقله يحفظه له ويرعاه وينميه برحمته وحبه إياه وإرادة إسعاده، ولو أراد منعه من الفكر والفهم وشل حركته لفعل ذلك. فليدعوه إذن وليتوكل عليه وليتقيه في كل شؤون حياته ليسعد. وبالجملة فإنه سبحانه يغير الأمور من حال إلى حال حسب ما تتخذون من أسباب خير أو شر، وبالتالي فلا يأمن المتقي على نفسه، فقد يتغير إذا ابتعد عن ربه وإسلامه واتخذ أسباب البعد بفعل ما يخالفهما. وكذلك لا ييأس الفاسد أبدا من صلاحه، فمن الممكن قطعا أن يستفيق لسبب من الأسباب حوله فيحسن استخدام عقله فيتغير للخير ويعينه ربه حتما. فليحيا المسلم إذن متزنا بين الخوف من البعد عن الإسلام ومن عقاب الله فيدفعه ذلك لمزيد من الطاعات، وبين الرجاء في رحمة الله إذا كان عاصيا فيدفعه هذا للتوبة واتباع كل أخلاق الإسلام. إنه من المعاني الضمنية أيضا أن الله تعالى من الممكن أن يجبرك أيها الإنسان على الإسلام، لأنه هو الذي خلق عقلك ومشاعرك ويتحكم فيهما، ولكنه يريدك أن تستجيب أنت باختيارك، لأن المكره لا يدرك قيمة الإسلام ويخالفه في أي فرصة يمكنه مخالفته فيها، وقد يكون منافقا ويعمل به مرغما وبالتالي لا يسعد به. إن تذكر ما سبق ذكره دائما يعطي الإنسان دفعة هائلة للاستجابة للإسلام وللانطلاق نحو كل خير وترك كل شر، إذ معه دائما خالق الخلق يعينه ويوفقه وييسر أموره ويسدد خطاه، ومعه عقله وفطرته التي هي مسلمة أصلا، ويدفعه كذلك لأن يحيا حياته متوازنا بين الخوف والرجاء، وأن يسأل الله تعالى دائما التثبيت على الإسلام لأن المتغيرات كثيرة، وأن يحذر حذرا شديدا من الغفلة، لأنه لو نسي التمسك والعمل بالإسلام من الممكن أن يتغير نحو السوء، فلينتبه وليحذر وليظل معتصما بالله يرجوه وبإسلامه، ثم بالتواجد وسط صحبة صالحة تذكره دائما بكل خير وتمنعه من أي شر. قوله تعالى: وأنه إليه تحشرون، أي واعرفوا وتذكروا دائما أيضا مع العلم بأن الله يحول بين المرء وقلبه، أنه إليه وحده لا إلى غيره تجمعون ليوم الحشر أي يوم القيامة، ليحاسبكم على أعمالكم وأقوالكم، بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسة، وبما يناسب بكل عدل دون أي ذرة ظلم. وما دام الأمر كذلك فليحسن العاقل إذن الاستعداد لمثل ذلك اليوم بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.